العزوم الوثاق انحلت الرزايا انت الهمام المنقذ انتم اهل الولايا طبع الهمام الجود اكرمنا بالعطايا وادرك مريدا خائف يا ملاذ الخائفين.